في هذا المعارض الثلاث. لذلك نجد الإمام الشافعي الإمام أحمد أيضا وكثيرا من أمثالهم من أئمة السلف يقولون في أشياء نعرف نحن اليوم أنها محرمة يطلقون عليها لفظة الكراهة أكره كذا وأكره كذا هذا هي محرمة عندنا لكن نحن شأننا الآن هي شأنه نحن الآن الأقوال كلها محصورة عندنا فليس هناك من يخالف مثلا في تفسير مرض من بعض النصوص يعني فإن دل هذا كما يقال يوم على شيء فهو يدل على ورعهم وعدم تجرؤهم على التسرع إلى القول بتحريم شيء أو بفرضيته. تريد تفضل. من حديث متابعة الإمام